الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهى بهجره الى يوم الدين. اما بعد، نواصل مع حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى شرحنا الميسر على كتاب الأربعين النووية. الحديث الثالث عشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل المصنف الاسم بالكنية فقال عن أبي حمزة: وما أدرك ما أنس. والكلام عن أنس يطول. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو ابن 8 سنوات. كان أبوه ملك بن النضر يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفر إلى الشام وترك أنس وأمه. فر أبوه إلى الشام هربا من النبي لأنه كان يكره النبي، فجاءت أمه أم سليم بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خذه ليخدمك. أتت به إلى النبي ليخدم النبي، وهي امرأة حكيمة كيسة، إذا بحثت عن من يكون في قلبه رحمة بأنس في العالمين لن تجد قلبا فيه رحمة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بحثت عن منفعة في العالمين لن تجد منفعة أفضل من قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمجرد أن أتت به قال النبي: اللهم أكثر ماله وولده. هذه أول فائدة. أول فائدة، بمجرد أن أتت به دخلت عليها هي الفائدة. فكان لأنس من الأولاد والأحفاد ما يقارب 100. صلى الله عليه وسلم. فكان لهم من الأولاد والأحفاد ما قارب 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر ماله، كان غنيا، وكان أطول الصحابة عمرا، فهو آخر صحابي مات، آخر صحابي مات، مات في العام 91 أو 92 باختلاف الروايات كما رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إما في 91 أو 92 من الهجرة. آخر صحابي مات كان أنس، فهو من بقي من جيل الأصحاب إلى أن توفي، هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. خدم النبي 10 سنوات، لازم النبي كده 10 سنوات يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من المكثرين رواية عن رسول الله، كان من المكثرين في الرواية في الحديث، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 2286 حديث، روى عن النبي 2286 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواهم هذا الصحابي العملاق أنس بن مالك. قال أبو هريرة: كان أشبه الناس صلاة برسول الله، كان صلاة أنس كصلاة النبي، كان أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لك الكلام عن أنس يطول وتوفي بالبصرة كما ذكرت لك في العام الواحد أو الثاني بعد التسعين رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين. انت صوتك بغير شغل، صوتك بيوصلني ولا بتكلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب، عفوا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والسؤال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هل هو نفي للإيمان في الكلية أم نفي لكمال الإيمان؟ نفي لكمال الإيمان. فليس معنى أني لا أحب لأخي ما أحب لنفسي أنه انتفع عني الإيمان بالكلية، كلا، وإنما نقص من الإيمان. السؤال الثاني: ما حكم الأمر الذي تعلق به كمال الإيمان؟ هل هو الوجوب أم الندب؟ الحكم الذي، حكم الأمر الذي يتعلق به كمال الإيمان وبنقصانه ينقص الإيمان، ما الحكم فيه؟ الراجح من أقوال أهل العلم الوجوب. فإذا قال النبي لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، هذا الكذا يكون على الإيجابي، لأن به يكمل الإيمان. فقال لا يؤمن أحدكم، لا يكمل إيمان أحدكم حتى، تفيد الغاية، إلى أن يحب من المحبة لأخيه، أي لأخيه المسلم. فالأخوة هنا ليست أخوة نسب، وإنما أخوة إسلام، وهي أعظم وأعلى بتصوير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول أعظم وأعلى؟ لأنه لو أن لك أخ في النسب ليس بمسلم معاذ الله، فإن أخوة الإسلام تجعل الذي هو مسلم أقرب إليه من أقرب إليك منه المسلم. يعني لو أنا لي أخ من النسب غير مسلم معاذ الله، ولي أخ مسلم، من الأقرب؟ من اللي بالنسب كان، حينئذ لا يعتد بالأنساب، وإنما يعتد بالإسلام، بالأخوة في الإسلام. وهذه رابطة قوية جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه الذي يصر لسروره. هذا الأصل، هذا الأصل. لا، ليس لنا شأن بما هو واقع، إنما الأصل أن تصر لسروره، وأن تحزن لحزنه، وأن تفرح لفرحه، وأن تغتم لغمه. وإذا نزل به كرب فإنه يوجعك، وإذا نزل به بلاء فإنه يوجعك. هذا الأصل، هذا الأصل. دع عنك ما نراه من خلل، ومن ما نراه من عطل في العقول عن شريعة الله كما ترى، فيفرحون بالكرة ومن المباريات و في حين أن هناك من بلاد المسلمين بلاد تدك، وهؤلاء يتغنون بالكرة وبالمباريات، ويقوم ويقعد ويتنطط ويفرح، وكأنما أتاه نصرا مبينا. وإلى الله المشتكى، وإلى الله المشتكى. الأصل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فلا أقول لك ما معنى كالجسد الواحد، أي أنه لا يقتطع بامرئ دون أخيه. ما معنى ذلك؟ هذا جدار كالجسد الواحد، لو أردت أن آخذ منه حجرا، وهذا معنى قول النبي كالبنيان يشد بعضه بعضا، هل أستطيع أن آخذ حجرا من الجدار من غير أن أنقض الجدار حجرا حجرا؟ لا أستطيع. حتى أخذ هذا الحجر ماذا أفعل؟ الخلل لا بد أن يصيب الجدار بالكامل حتى أستطيع أن أخذ حجر. كذلك المسلم لا يحزن بمفرده، وإنما حزنه كحزن صارع في الأم، ولا يحارب بمفرده، وإنما محاربته كأنما هي محاربة للأم. هذا هو الأصل. والقرآن عامل الناس كنفس واحدة وخاطبهم كالنفس الواحدة، فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم، من الذي سيأكل مال نفسي؟ ولا تأكلوا أموالكم بالخطاب، وأنا أقول مالي، أقول مالي إزاي؟ كأنك إن أكلت مال أخيك كأنما أكلت ماله. قال ولا تقتلوا أنفسكم، إما بأن تريد نفسك الهلاك وإما بقتلك لأخيك كأنما قتلت نفسك. وكذا القرآن عمل الناس كنفس واحدة وخاطبهم كنفس واحدة. قال لا يؤمن أحدكم، لا يتم أمر الإيمان عنده حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما الذي يحبه الإنسان لنفسه؟ الخير. إذن فهذا المفهوم من الحديث، ويلزم هذا المنطوق للحديث يلزمه العكس، وأن يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. وما الذي يكرهه لنفسه؟ الشر. يبقى الذي تراه من ظهر الحديث أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وبالتالي من لوازم هذا أنه يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. والإنسان يحب لنفسه الخير، وهذا الخير شقين، إما خير ديني وإما خير دنيوي. تحب لنفسك الخير الديني؟ نعم. أحب أن أكون ملتزم؟ نعم. أحب أن أكون مصلي؟ نعم. أحب أن أكون منفق؟ نعم. هل تحب هذا لأخيك؟ هل تحب لأخيك المسلم هذا؟ أن يكون مصليا؟ إن وجدت عنده خلل أو معصية أن تأخذ بيديه؟ هذا قد يريده النار، هو في شيء قد يدخله النار، أتحبه أن يدخل النار؟ كلا. فلماذا ترى كثير من الناس من ينتشي إذا سمع سوءا عن أخيه؟ يسمع أن فلان مثلا ارتكب كذا أو فعل كذا أو في خطأ عنده في كذا، لك أحسن خلي شيء روح ما كذا. أتحب أن تدخل النار؟ كذلك يجب عليك أن تحب له هذا ألا يدخل النار. أتحب أن تكون في طاعة؟ نعم، ينبغي أن تحب له أن يكون في طاعة. هذا في الخير الديني وهو الأصل، لأن الخير الدنيوي لو لم يكن فيه خير ديني فلا يحب لأخيك. ما معنى ذلك؟ أنا سمعت أن فلان رزق بمال وأنا أحب أن يكون لي هذا المال، ولكن أنا أعلم إن أتاني هذا المال أني سأنفقه في كذا وفي الصدقات وفي كذا وسأوظفه في كذا. وهذا الذي جاءه المال من الأخي الذي جاءه المال هذا ليس عنده هذا الفقه ولا هذا العلم، وسينفق هذا المال ويهلكه في الباطل، هل أحب له حينئذ أن يأتيه المال؟ كلا، لأن هذا المال سيستخدم في غير وجهه. متى أحب له أن يأتيه المال؟ إذا كان سيستخدمه في الخير، فإن أصل الخير في الدين. حتى إن كان الخير دنيوي لابد أن يطوع للدين، حينئذ أحب له ما أحب لنفسه. وإذا رأيت هذا الحديث بما فيه من تداعيات أن تحرص على أخيك كحرصك على نفسك، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طويل قال فمن سره أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. انظر هذه القاعدة عظيمة جدا، هي نفس معنى الحديث، متقارب. أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك. أتحب أن تظلم؟ أتحب أن تقطع رحمك؟ أتحب أن يبخس حقك، أتحب أن تؤذى باللسان؟ هكذا ينبغي أن تكون في حق أخيك، أن تحرص عليه كحرصك على نفسك، أن تحرص عليه كحرصك على نفسك. وإذا كان كل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم في حبك الخير له وفي كراهتك الشر له، فما ظنك بمن يكون هو نفسه الذي يؤذي؟ إذا كان قال أنه لا يكمل الإيمان إلا إذا أحببت له الخير وكرهت له الشر، كرهت له الشر، فما ظنك بمن يمنع عنه الخير وينزل به الشر ويدخل في مرحلة الإيذاء؟ والله توعد من يفعل، فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان بمجرد المحبة قال لا يؤمن، فما ظنك بمن يمنع الخير عن أخيه أصلا ولا يدله عليه ولا يسعده أن يأتي معه إلى الخير؟ وما ظنك بمن يظلم أخاه وبمن يسوه ويسمعه ما يكره ويقطع عنه رحمه ويفعل به كذا وكذا ويأخذ كذا من حقه؟ ما ظنك بمن يفعل؟ ما ظنك بمن يفعل؟ والنبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.